فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا بخروج على الحكام وما إلى ذلك، أو ما يعني كل الأشياء التي تأتي في الزمان. وأول خروج على الحكام كانوا الخوارج، خرجوا على سيدنا علي وخرجوا على سيدنا عثمان. يقول أحد الخوارج المصريين والعياذ بالله تعالى هنا، الذين واحد قالت له والعياذ بالله الفسق كبير، واحدة قالت لي مهري أن تقتل عثمان وهو في المدينة، واحدة مصرية كده واحد عايز يتجوزها من قتلت سيدنا عثمان، قالت له مهري أن تقتل سيدنا عثمان. فهو ابتدى يكلم الناس فبيقول إيه، هل عليك في خير الدنيا والآخرة نقتل هذا الحاكم الظالم على سيدنا عثمان؟ شوف العمى وصل لإيه. وسيدنا عثمان ذكره، لكن لما ربنا بيعمي واحد خلاص يقول لهم أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بالروم وله الجنة، أليس ألم أجهز جيش العسرة، ألم أقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي ثالثة لزوجتها عثمان، وأنه لم يذكر عنه قط أنه لام سيدنا عثمان. قال إن الملائكة تستحي من سيدنا عثمان، ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ولم يذموا قط، رغم كده قتلوا، لأنهم إيه فجر فسق خارجين هم عن الشريعة، سموا خوارج لأنهم يكفرون المؤمنين والمسلمين. ماشي. فطبعا هو بيوصي سيدنا أساسا بهذا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي في الأولى والآخرة، وكلما امتد الزمان كلما ما من زمان إلا ما يأتي بعده شر منه أشر. خلاص، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فكل زمان بيأتي أشر من الذي قبله حتى تأتي العلامات الكبرى للساعة.